لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات تفسير سورة المجادلة، ويبدأ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا هو نداء الإيمان الثاني في السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا، النداء الأول كان إيه؟ كان يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا هو النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والإنسان يا جماعة يعرض نفسه على نداءات الإيمان. كيف يعرض نفسه على نداءات الإيمان؟ يعني لو مثلا ختمت القرآن ختمة عن وانتهى بعنوان ختمة نداءات الإيمان، هب عنوان الختمة كده. طيب الختمة دي هيبقى معاك جدول، كاتب عامل جدول انت في ورقة، المكون من ايه؟ من عدة خانات. الخانة الاولى اسم السورة، والخانة التانية رقم الآية، والخانة الثالثة نص الآية، الخانة الرابعة الأوامر، والخانة الخامسة النواهي. أهم خانتين عندي الإخرانيين اللي هم الأوامر والإيه؟ والنواهي. بنقرأ الختمة بتاعتي: تليفونات يا جماعة، التليفون اللي شغال وحتى صاحبه مش راضي يبطله. لا مش في الشارع، هنا اهو بطله. الشارع برضه اللي بطله. الله يهديكم والله يا عم، الله يهديكم. لا ورني تاني، انا بقعد بقى نسمع التليفون. طيب خانة الأوامر وخانة النواهي بنعمل فيها ايه؟ بنمر على الآيات يا أيها الذين آمنوا، ونرصد الأوامر التي بعدها والنواهي التي بعدها. تمام؟ بندون الأوامر في خانة لوحدها، وندون النواهي في خانة لوحدها، وبعد ما نخلص الختمة بهذه الطريقة أجد عندي إيه؟ قائمة من الأوامر وقائمة من الإيه؟ من النواهي. أعرض نفسي على إيه؟ على تلك القائمة من الأوامر وتلك القائمة من الإيه؟ من النواهي. أشوف أنا موقفي إيه من الأوامر، استجابتي لفعل الأوامر بنسبة كم في المية، واستجابتي لترك النواهي بنسبة كم في المية، وبناء عليه تكون قوة الإيمان وضعفه. لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان هي يزيد وينقص. إيه؟ يزيد بالإيه؟ بالطاعة، وينقص بالإيه؟ بالمعصية. طيب هل الأوامر والنواهي مقصورة على ما في الآية فقط، يعني ايه آية مثلا فيها يا أيها الذين آمنوا، خلصت الآية يبقى خلصنا الأوامر والنواهي اللي بعد نداء الإيمان، ولا ممكن تكون الأوامر والنواهي ممتدة ممتدة في الآيات التي تليها؟ مثال ايه مثلا؟ مثال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، خلصت كده الآية. طيب ايه اللي بعد يا أيها الذين آمنوا هنا؟ نهي صح؟ لا تخونوا، النهي عن خيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمانات، تمام؟ طيب نكمل. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم هي فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى جالي بعدها إيه؟ أمر اللي هو إيه؟ واعلموا. يبقى أنا هنحط النهي في خانة النواهي لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، وهنحط الأمر فين؟ في خانة الأوامر اللي هو أو أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إيه اللي ظهر لي هنا يا جماعة؟ إن الموضوع مش مقصور على الآية اللي فيها نداء الإيمان، إنما ممكن يمتد بعد ذلك، واللي هيختم هياخد باله من الكلام ده. المقصود إن أنت ما تكتفيش بنهاية الآية اللي فيها نداء الإيمان، بتعرض نفسك على هذه الأوامر وهذه النواهي، خدت بال حضرتك وتشوف موقفك إيه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا إيه؟ تنهى عنه. يبقى دي قاعدة معروفة، بعد ما تسمع نداء الإيمان على طول تترقب الأوامر والنواهي التي بعده، ماشي كده؟ طيب، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، إذن هيجي بعدها أوامر أو نواهي أو الاثنين، صح؟ طب نشوف الآية اللي معنا هنا، إيه اللي جه بعد نداء الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، تمام؟ هنا إيه اللي جه بعد نداء الإيمان يا جماعة؟ أوامر، صح؟ إذا قيل لكم تفسحوا أدي أمر، فافسحوا انشزوا فانشزوا، صح كده؟ يبقى دي جت بعدها ايه؟ أوامر. طيب نشوف الأول معنى الآية ونشوف احنا فين منها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، تمام؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا ديت يا جماعة؟ لا مش فجائية ولا حاجة، ده إذا شرطيا، مش كده؟ مش كده؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هنا عندي جملة شرطية بيبقى لها أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الايه؟ الشرط، جميل جدا. طيب إذا دي أداة الشرط، طيب فين فعل الشرط؟ لا قيل، ماشي كده؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إيه؟ فافسحوا، تمام؟ فافسحوا ده جواب الإيه؟ الشرط مقترن بالإيه؟ بالفاء. طيب أنا عندي برضك حاجة تانية في الجملة محتاجة جواب، اللي هي الإيه؟ الأمر. فين الأمر هنا؟ تفسحوا فافسحوا، يبقى كده الجواب ده سد مسد الايه؟ جواب الشرط وجواب الايه؟ الامر. بس العبره بالايه يا جماعه؟ بالمتقدم منهما، واضح كده؟ طيب اذا قيل لكم، اذا قيل ما قالش القائل مين، بحيث انها تفيد الايه؟ العموم، يعني اي حد يقول لك وسع شويه خدني جنبك، لن في يده، ها ساعده على ذلك، ها. إذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا يعني وسعوا، تمام كده؟ تفسحوا يعني إيه؟ وسعوا، خدت بالك؟ تفسحوا في المجالس، المجالس جمع ومفردها ايه؟ مجز. وبكل تواترت القراءات، يعني عاصم يقرأها إذا قيل لكم تفسحوا في الايه؟ في المجالس بالجمع، وبقية القراء يقرؤونها في المجلس بالإفراد. واضح كده؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم. يبقى الجزاء يا جماعة من جنس العمل. أنت هتفسح لإخوانك في المجلس، أو حضرتك هتفسحي لأخواتك في المجلس. أنت عملت العمل أو اللي هو تفسح، أو أنت عملت العمل اللي هو التفسح في المجلس والتوسع فيه، الجزاء يا جماعة يفسح الله لكم، يفسح الله لكم. طيب يفسح ده فعل صح؟ فعل مضارع. طيب الفعل فين؟ اسم الجلالة الله. فين المفعول؟ ازاي المفعول غير مذكور؟ ليه المفعول غير مذكور؟ للعموم وللتشويق الاثنين، للعموم عشان يشمل كل ايه؟ كل تفسح او كل توسع لك. ربنا يفسح لك في الجنة، يفسح لك في العلم، يفسح لك في الرزق، يفسح لك في الفهم، يفسح لك في شرح الصدر. كل معاني الفسح اللي فيها خير هتدخل في هذا الايه؟ الامر. لكن لو ذكر المفعول هيبقى ده تقييد بتفسح معين او تفسيح معين. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طيب واذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا او انشزوا قراءتين والاثنين بمعنى واحد. المفرد بتاعهم ايه؟ الماضي بتاعهم ايه؟ نشز، نشز. خدت بالك؟ لو قلنا نشز ينشز هتبقى من باب ايه؟ ضرب يضرب، ماشي كده؟ طيب فانشزوا او فانشزوا، اذا قيل انشزوا فانشزوا، نفس الذي ذكرناه في اعراب اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هنا برضو واذا قيل ايه؟ انشزوا فانشزوا، ماشي كده؟ طيب هنا الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم هي درجات. عرفنا انشزوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا او قوموا او انصرفوا، ماشي؟ طيب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله الذين آمنوا درجات ويرفع الذين أوتوا العلم درجات أعلى من بقية الذين ايه؟ آمنوا. يبقى الكل يا جماعة هيشترك فيه يا جماعة في رفع الدرجات، لكن أهل العلم ستكون درجاتهم أعلى من درجات إيه؟ بقية إيه؟ المؤمنين. زي إيه يا جماعة؟ زي قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مش هيستويان اللي قاعدوا في بيتهم ها؟ والذين خرجوا للجهاد في سبيل الله. طيب فضل الله ايه؟ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا من كلا أحسنتم، القاعدين والايه؟ والمجاهدين، لأن القاعد قاعد بعذر. وكلا وعد الله الحسنى اللي هي الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين ايه؟ أجرا عظيما. ايه الأجر العظيم اللي نالوا المجاهدون؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. طب والجماعة اللي قعدوا؟ وكان الله غفورا ايه؟ رحيما. يبقى جعل الله عز وجل العلم جهادا، طلب العلم سواه الله بالجهاد. يعني ان شاء الله تأخذون أجر المجاهدين لأنكم تطلبون العلم الشرعي. الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحضرون. ربنا سماها نفير يا جماعة مش كده؟ طب أول آية بيقول إيه؟ وما كان المؤمنون إيه؟ يعني لينفروا كافة للجهاد مش كده؟ طيب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة تنفر لطلب العلم الشرعي ليتفقهوا في الدين يتعلموا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هيتعلموا الدين ويفهموا قومهم لما يرجعهم لأنهم صاروا علماء لعلهم إيه؟ يحذرون عقاب الله. ماشي. يبقى العلم طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله، واضح يا جماعة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، قال فمن جاهدهم إيه؟ بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم إيه؟ بلسانه. هجاهد بلسانه إزاي؟ هيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر جاي منين؟ أساسه العلم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبته إيه؟ حبته خردل. واضح؟ طيب. ولذلك حتى لما تكلم العلماء على أصناف أو مصارف الزكاة جم على المصرف اللي هو السابع وفي سبيل الله، قالوا إن في سبيل الله ليست جميع أوجه البر. البعض يفكر كده إن في سبيل الله جميع أوجه إيه؟ البر. لو كان المقصود في سبيل الله في الآية جميع أوجه البر فهذا طعن في بلاغة القرآن الكريم. إزاي؟ ربنا عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم مصرف؟ ثمانية. طيب لو كان في سبيل الله المقصود بجميع أوجه البر، طب نعد كده للفقراء ده مش وجه بر، والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، كل ده ما كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ إنما الصدقات في سبيل الله فريضة من الله وخلاص، ما كانش في داعي لذكر بقية الأصناف. فكونه يذكر بقية الأصناف ده معناها أن في تغاير، لأن الواو تقتضي الإيه؟ المغايرة، العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. فقالوا إن في سبيل الله المقصود به الإيه؟ الجهاد خاصة. طيب الجهاد إيه؟ جعلوا طلب العلم جهادا، من هنا قالوا إن طالب العلم يجوز عليه الزكاة، يجوز أن يأخذ من زكاة المال باعتبار أن طلب العلم إيه؟ جهاد في سبيل الله عز وجل. تمام؟ طيب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. درجات دي قد إيه؟ الكريم يعد، فما ظنكم بالكريم إذا وعد، وفى وزياد. ها؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب كده عرفنا كده المعنى بتاع الآية كده إجمالا. طيب نشوف سبب نزول هذه الآية، نزلت في مين هذه الآية؟ نزلت في المؤمنين الذين كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات مرة في يوم الجمعة مع أهل الصفة، وأهل الصفة دول جماعة علماء، مش جماعة صوفية كده، مش جماعة من الدروشيد، لا، أهل الصفة دول فقراء، وكان يؤويهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمهم من الصدقات، الناس اللي لسه دخلوا في الإسلام جديد لغاية لما يلاقوا لهم شغل ويوفقوا أوضاعهم ويستقرهم فدول يجلسون في الصفة اللي هي في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم علماء زي أبو هريرة رضي الله عنه، كان من أهل الصفة، وهو أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، أكثر واحد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يليه على طول ابن عمر رضي الله عنهما. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معهم، وبعدين جاء جماعة من أهل بدر. طبعا أهل بدر دول يعني من أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقاموا جايين، طبعا الناس كلها قاعدة حول النبي صلى الله عليه وسلم كده، قالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الواحد لما يسمع الأحاديث اللي زي ده، ايه دول كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده موضوع كبير، ده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. طب احنا في ليه حرمنا من هذا الخير؟ ليه ما عشناش، ما نلناش هذا الشرف ان احنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصبر انفسنا بماذا؟ باننا لا ندري لو كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل سنكون مثل ابي بكر الصديق ام مثل ابي جهل؟ ما هو برضه انت ما تضمنش، او مثل عبد الله بن ابي، ممكن انت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيبقى شكلك ايه؟ ما على قدر الفضل الذي ناله الصحابه رضي الله عنهم على قدر العذاب الذي ناله ايه الكفار في زمان صلى الله عليه وسلم والمنافقون. فانت ما تعرفش انت كان هيبقى شكلك ايه لو عشت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. دي بس اللي بتصبرنا، لكننا تحترق قلوبنا شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المقابر معه بعض أصحابه فقال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون، وددنا لو نرى إخواننا. قال يا رسول الله ألسنا إخوانا؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا وكيف تعرف إخوانك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ألا ليذادن أقوام عن حوضي ها كما تذاد الإبل، فأقول أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. فطبعا ده اللي بيصبرنا يا جماعة. كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. شرطين أساسيين عشان تتأكد أن اللي أنت شفته في المنام هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول شرط ألا يأتيك بشيء جديد على الشرع، ما يجيش يقول لك أنت الوالي بتاع الزمان ده وأنت المجدد وأنت اللي هتعمل وأنت اللي هتخلي، وروح بلغ الناس ان هم الذنوب كثرت والكفر كثر ومش عارف وهيحصل لهم كذا وكذا وكذا. لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت شفته، ده شيطان. الشرط الثاني ان يكون في صوره النبي صلى الله عليه وسلم. طب صوره النبي احنا هنجيبها منين؟ من كتب الشمائل المليئه بها كتب السنه. يعني كل كتب السنه فيها كتاب اسمه كتاب الايه الشمائل اللي هو صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ان انت لو جمعت هذه الشمائل تستطيع انك ترسم صوره بالالوان في منتهى الدقه لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد تبقى عارف صوره النبي صلى الله عليه وسلم شكلها ايه، وتكون عارف ان اللي بيامرك بيه ده يكون من الشرع. لو الاثنين دول تحققوا يبقى فعلا ابشر هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد فيهم تخلف يبقى ايه، يبقى ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك اصل انا ايه شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طب شفته ايه؟ يقول لك والله رجل كبير ولحيته بيضة وجلبيته طويلة ومسك عصاية. هل ده كده النبي؟ قطعا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كم من 20 شعر بيض في رأسه وإيه ولحيته، وثوبه ما كان قصيرا. تمام. طيب، فهؤلاء أهل بدر اللي هم يعني من أهل بدر جاءوا ألقوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام، فألقوا السلام على المؤمنين الجالسين في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فردوا عليهم السلام، فقاموا قياما طويلا مستنين ايه حد يوسع لهم. وبعدين دول أهل بدر، يعني هم أحق بالمجلس القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحق من غيرهم بالمجلس القريب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي طب وانت خليك مكان ده، انت قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، هتقوموا لو مين اللي جاي هتقوموا تقعدوا ازاي؟ فما حدش جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ازاي يعني الناس دي لها فضل ولها سبق ومن أهل بدر ازاي يوقفوا كده؟ ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا فلان بالاسم بقى، ما دام انتوا ما خدتوش بالكم يبقى ايه، يبقى هنعين الناس، قم يا فلان قم يا فلان من المهاجرين والايه والانصار. عدة الذين جاءوا، يعني اذا كانوا اللي جايين خمسة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاهم كام؟ جاهم خمسة. اذا كانوا جايين عشرة جاهم عشرة، وهكذا عشان يجوا دول يجلسون. فغضب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجوههم، رأى ان هم كرهوا ازاي يعني ايه، طب مش معنى اللي جومني، طب انا عاوز اكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ليه احرم من هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، رحم الله رجلا افسح لاخيه. دي دعوه مين يا جماعه؟ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطر اللي ايه يلحق ينول الدعوه دي، بس كلهم قاموا وسعوا ايه لاخوانهم. اتحلت المشكله؟ لا، المنافقون يصطادون في الماء العكر كعادته. قالوا عجبا لصاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعدل احدا بهؤلاء. يعني ايه بيخص ناس؟ ها، رجال سبقوا وجلسوا قريبين من نبيهم، ها، وجاء المتاخرون فاقامهم واجلس هؤلاء. يعني ازاي الناس اللي جايه متاخره تفضلهم على الناس اللي جايه بدري؟ شغل المنافقين يا جماعة تشويه الإسلام في كل زمان موجود. خدت بالك؟ أي موقف أنت هتعمله كويس زي ما بيقولوا كده، اللي بيحبك يبلع لك الزلط واللي بيكرهك يتمنى لك الايه؟ الغلط. فأي موقف أنت هتعمله كويس هيفسروا لك غلط. تاخد بالك؟ فده كان سبب نزول ايه؟ هذه الآية. طيب في رواية تانية ان ثابت بن قيس هو الذي جاء، مش مجموعة بقى من اهل بدر، ثابت بن قيس هو الذي جاء وبعدين سلم وقام، فما حدش وسع له، فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان يقوم له، لأن ثابت بن قيس ده يا جماعة إيه؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. معروف إن لما كان يجي وفد من قبيلة يزور قبيلة أخرى، كان من المراسم أو البروتوكولات بتاعتهم إن القبيلة اللي جاي منها الوفد دي أهم ناس في الوفد ده مين؟ الخطيب والشاعر. وبرضك القبيلة المستقبلة لهم المضيفة لهم يكون عندهم برضه خطيب وايه وشاعر. طيب يجي الوفد ده يقوم شاعرهم ويلقي قصيدة عصماء في مفاخر قبيلته وعشيرته، ثم يقوم الشاعر من القبيلة المضيفة ويرد عليه بقصيدة أخرى عصماء في مفاخر قبيلته وفضائلهم. بعدين يقوم الخطيب من الوفد الزائر يقول خطبة بليغة في وصف مفاخر ايه قبيلته وفضائلهم. يقوم الخطيب من القبيلة المضيفة يرد عليه وهكذا، وممكن تقوم حروب بسبب هذا. فطبعا لا يعقل ان اللي يرد النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة وفد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وكده، فهل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو اللي يتكلم بقى عن مفاخر قبيلته وكده؟ فكان معين الناس، كان معين ثابت بن قيس خطيبا اللي هو احنا بنسميه في هذا العصر المتحدث الرسمي، خلاص. وكان معين شاعر اللي هو مين؟ حسان بن ثابت، ومين كمان؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، تمام كده. فكانوا هم دول اللي يردوا على ايه؟ على الوفود القادمة. فجاء طبعا اسمه ده ثابت بن قيس رضي الله عنه، ولم يجد مكانا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقوم له. طيب هنا يا جماعة، هذا يدل على فضل أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليليني منكم إيه؟ قولوا الأحلام والنهى. قولوا الأحلام، الأحلام يعني أصحاب العقول، ها، والنهى العلم. ده فين يا جماعة؟ في الصلاة. إذن في غير الصلاة من باب أولى. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كان إذا جاء ووصل إلى الصف الأول ولم يجد مكانا، سحب رجلا من أفناء الناس ووقف مكانه أخذا بهذا الحديث. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس، فمر به ثلاثة نفر، فأقبل أحدهم وجلس، والثاني جلس في آخر الناس. يعني واحد دخل كده وإيه، ودخل في المجلس كده، والتاني إيه يعني آخر مكان جلس فيه، وأما الثالث فمر مشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر أولئك الثلاثة؟ أما أحدهما اللي هو مين يا جماعة؟ الأول اللي هو إيه، جلس دخل في المجلس، قال: فأوى إلى الله فآواه الله. الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مثله، أمين. وأما الآخر اللي هو مين؟ الثاني، فاستحيا الله منه. يعني إيه؟ ما كانش جاي مجلس العلم، بس لما لقى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وجلس، فاستحيا الله منه. وده دليل يا جماعة عليه كمان يا جماعة، على صفة الحياء لله عز وجل. ومن قوله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا لا يستحي من الحق، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكن هذا لا ينفي حياء الله عز وجل، فإن الله حيي كريم. والمعنى الحديث واضح، فاستحيا فإيه؟ فاستحيا الله منه، تمام؟ طيب. وأما الثالث فإيه؟ فأعرض الله عنه. ودي جماعة تخوف، إن اللي يقصر في طلب العلم الشرعي يخشى أن يكون إيه؟ معرضا، والعياذ بالله، تمام؟ كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة يا جماعة؟ ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فانظر نفسك يا عبد الله، وانظري نفسك يا أمة الله، هل أنتم يا جماعة ممن أراد الله بهم خيرا، أم لستم منهم؟ كلما أقبلت على طلب العلم الشرعي يرجى أن تكون من الذين أراد الله بهم خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شايف الفرق بقى بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أقل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الفرق ده زيه بالضبط الفرق بين مين ومين؟ بين العالم والعابد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما إيه؟ ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ إيه؟ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق وقال: أنتم تجلسون ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهب الناس مسرعين إلى المسجد، ثم رجعوا إلى أبي هريرة قال: أتهزأ بنا يا أبا هريرة؟ ما وجدنا شيئا. قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا حلق العلم والذكر. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيتعلم يا جماعة بيطلب العلم الشرعي بيأخذ نصيبه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف كبير أن تكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة لابد أن احنا نهتم بطلب العلم الشرعي، ولازم تاخدوا المعلومة دي يا جماعة، ركزوا فيها كويس. أي آية في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فضل العلم، المقصود به إيه؟ فضل العلم الشرعي. لأن البعض يقول لك اكتب لي موضوع تعبير عن فضل العلم، هو يقصد إيه؟ العلم اللي في المدارس مثلا أو كده. والله العلم الدنيوي مطلوب يا جماعة، الدولة الإسلامية تحرص على توفير جميع العلوم، سواء كان الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا أو كل العلوم الدنيوية مطلوبة، لكن الأصل هو العلم الإيه؟ الشرعي. أي آية أو أي حديث بيتكلم عن فضل العلم، المقصود بالعلم الإيه؟ الشرعي، لأن العلم الشرعي مخدوم، أما العلوم الأخرى فهي إيه؟ خادمة، مش بنقلل من أهميتها برضه. كذلك يا جماعة الإسلام سجل من اللحظة الأولى، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو حياء لما يصنع. وربنا عز وجل يعني طلب شهادة أهل العلم، أدي واحد، وزكى شهادتهم، أدي اثنين، وقبلها منهم، أدي ثلاثة، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة، أدي أربعة، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، أدي خمسة، وقبل شهادتهم على أخطر قضية في الوجود وهي قضية التوحيد، أدي ستة. أين نجد ذلك؟ أحسنتم، ممتاز. شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شايفين يا جماعة فضل أهل العلم؟ أختم لكم بفضل أهل العلم، الكلام فيه كتير جدا بس أنا أختم بدي بالنسبة لفضل عشان نكمل الآيات. لو أن كلبين أعزكم الله يعني اصطاد كل منهما غزالا والغزالان ماتا، يؤكل أحدهما ولا يؤكل الآخر؟ فاهمين يا جماعة؟ كلبين كل واحد اصطاد فيهم غزال، على بال ما جابه مات الغزال، فقلنا الغزال الأولاني ده هو حلال يجوز أكل، والغزال الثاني ده هو حرام ده ميت لا يجوز أكل. خدت بالك؟ طب الصورة واحدة يا جماعة، اللي عملوا الكلب ده هو نفسه اللي عمله الكلب التاني، والغزال ده هو زي الغزال التاني. ليه قبلنا أكل صيد الكلب الأول ولم يؤكل صيد الكلب الآخر الثاني؟ لأنه معلم عالم. الكلب الأولاني كلب معلم، إنما الثاني كلب جاهل. خدت بالك؟ أين نجد ذلك يا جماعة؟ قل أحل لكم الطيبات، يعني وأحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إيه مما علمكم الله. إيه يا جماعة؟ فكلوا مما إيه أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فإذا كان الكلب المعلم أفضل من الكلب الجاهل، إذ نحن أولى يا جماعة، ولا إيه؟ كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس له أهلا، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من كان له أهلا. يعني إيه؟ يعني لو واحد جاهل قلت له ده ما شاء الله ده أنت شيخ المشايخ، وهو متأكد أنه لا شيخ ولا حاجة، بس هينبسط هيتشرف بهذا الإيه؟ الكلام حتى لو بالكذب. طيب ولو واحد جاهل وقلت له أنت جاهل هيزعل. أنت ماذا عملت؟ أنت ما زدت على أن وصفته بما هو فيه، يقول لك أنت بتشتمني أنت بتغلط فيه. واخد بالك؟ كفى بالعلم إيه؟ ده كلام الإمام علي رضي الله عنه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس له أهلا، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من كان له أهلا. عشان كده يا جماعة بنوصيكم لا تفرطوا في طلب العلم الشرعي، لأن أفضل طائفة في الأمة على الإطلاق العلماء بالشرع والدين. ولذلك التخطيط الأسود إن وكفى بالمرء جهلا إيه؟ وكفى بالجهل عيبا، وكفى بالجهل إيه؟ ذما أو عيبا أن يتبرأ منه من كان له إيه؟ أهلا. تمام؟ نقول إن من التخطيط السيء اللي هو رفعة علماء الدنيا وحقارة علماء الدين. تيجي مثلا في التنسيق بتاع الجامعات، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية الهندسة في القمة، ويسموها كليات ايه؟ كليات القمة. ده بتاخد الوقت من 105%، هيروحوا فين؟ خدت بالك؟ طيب والكليات الشرعية، كلية أصول الدين، كلية الشريعة، خدت بالك؟ كلية الدعوة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن. لا، أقل الدرجات. ليه؟ أصل ده مقصود يا جماعة، ده مقصود. لأن لما يبقى أقل الدرجات تخش الكلية الشرعية، تعالى يا مولانا ما حكم كذا؟ يقول لك يجوز إن شاء الله، يجوز. واخد بالك؟ كل حاجة حلال. ليه؟ ما هو مستوى تعبان، مستوى ضعيف، هيعمل ايه؟ خدت بال حضرتك؟ ولذلك بفضل الله عز وجل مشايخ الدعوة دي يا ربنا يبارك فيهم، تلاقي كلهم متخرجين من كلية القمة، يعني اطباء ومهندسين الى اخره. المقصود ان لابد ان احنا نعظم العلم الشرعي ونعظم اهل العلم الشرعي. للأسف كثير من الناس يعني يحتقرون العلماء بالشرع المشايخ، يقول لك عم ده شيخ، واخد بالك؟ ولما يجي يضايق من واحد يقول له ايه يا شيخ روح. طب ليه خليته شيخ يروح؟ طب ليه ما بتدلوش لقب تاني؟ خدت بالك؟ يا شيخ غيره من هنا. قال ايه يا شيخ ده هو شيخ اصلا؟ يعني هو شيخ؟ هو مش شيخ. طب يعني ايه دخل كلمة شيخ في الموضوع؟ ايه دخل شيخ في الموضوع؟ تلاقي بقى في المسلسلات والافلام الاستهزاء بالمشايخ والاستهزاء بعلماء الدين وبيان ان العالم دي حمقى ما بتفهمش حاجة. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ الناس ما بتسمعش كلامهم. والمصيبة السوداء ان كثيرا ممن يعني قلدوا هذا المكان هم السبب في تشويه صورة العلم الشرعي عن طريق الفتاوى، عن طريق السلوك السيئة، عن طريق الأخلاق السيئة، عن طريق كذا كذا. تبص أنت هتعمل إيه طيب؟ ماذا تفعل أنت؟ فجماعة لابد من العمل، يبقى طلب العلم الشرعي ومعاه ليه؟ العمل بالإيه؟ بالعلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. إنما العلم الإيه؟ الخشية. تمام. وطبعا الذين يعملون بما يعلمون هؤلاء أفضل الطوائف. ربنا عز وجل قسم الناس إلى ثلاث طوائف في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين تعلموا الدين وعملوا إيه؟ به. ومن الذين غضب الله عليهم؟ اليهود. لماذا غضب الله على اليهود؟ تعلموا الدين وإيه؟ ولم يعملوا به. واتلوا عليهم نبأ الذي إيه؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا إيه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تمام. يبقى دول غضب الله عليهم لأنهم تعلموا الدين وإيه؟ ولم يعملوا به. فكل من تعلم الدين ولم يعمل به من هذه الأمة كان فيه شبه بالإيه؟ باليهود، فاستحق غضب الله عز وجل. ولذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا من مشاهد أهل النار، نعوذ بالله من النار. قال: يأتي الرجل فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، وتندلق أمعاؤه من دبره، فيجتمع حوله أهل النار: يا هذا، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. خدت بالك؟ مصيبة سودة. فخلي بالك، لابد من الجمع بين العلم والإيه؟ والعمل. خدت بالك؟ والطائفة الثالثة الضالون، وهم الإيه؟ النصارى. لماذا حكم الله عليهم بالضلال؟ عبدوا الله على جهل. فكل من عبد الله في هذه الأمة على جهل كان فيه شبه بالنصارى. تمام. طيب: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ده النداء الثالث من نداءات الإيمان في السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. رجع الكلام تاني عن الإيه؟ النجوى. طيب، إذن إيه الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، دخلت في ثنايا الحديث عن النجوى. يعني قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وبعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهما: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ليه يا جماعة؟ إيه مناسبة الآية دي في أثناء الكلام عن النجوى؟ دلوقتي يا جماعة فيه موضوعين موجودين: الموضوع الظاهر لنا الكلام عن أحكام النجوى والتناجي، والموضوع الثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب، فلما جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا داخلكم تفسحوا في المجالس، يعني مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القراءات المختلفة، ها، فقدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه، على موضوع الإيه، النجوى. فعشان كده ذكرت هذه الإيه، الآية تفسحوا في المجالس، دي نزلت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعنا. وبعد كده يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، برضك ده تكملة للأدب إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم موضوع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه، على النجوى. وطبعا المجلس أو المجالس الاثنين معناهم واحد. إزاي معناهم واحد؟ إذا كان المجلس مفرد والمجالس إيه جمع، نقول المجلس يدخل فيه دخولا أوليا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والألف واللام هنا تفيد الجنس أو العهد. العهد يعني إيه العهد؟ يعني المجلس المعهود اللي هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت فيه بسببه الآية. تمام؟ طب والجنس؟ كل الايه؟ كل المجالس. طيب القراءة بتاعت المجالس كده ما فيهاش مشكلة، لأن طبعا جاءت بالجمع. تمام كده يا جماعة؟ وإن كانت تلك الآية اللي هي الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إن كانت نزلت لسبب معين، إلا أن القاعدة المعروفة إيه؟ أن اللي يا جماعة؟ ها؟ أحسنتم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. تمام كده؟ يعني في أي مجلس تفسح مطلوب، وتعاونوا على البر والإيه؟ والتقوى، والجزاء من جنس العمل. اللي يعمل شيء يكافأ عليه إن خيرا أو شرا. تمام كده؟ عرفنا كده المناسبة ليه الآية دي جاءت وسط الآيات اللي بتتكلم عن النجوى. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني ناجيتم الرسول تحدثتم معه سرا، يعني واحد هيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد، فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. صدقة لمين يا جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيأكل الصدقة؟ لا، وما لا يعمل بها إيه؟ حيطعم بها الفقراء وأهل الصفة، ماشي كده؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب ليه قدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ انتوا شفتوا يا جماعة طبعا مع الفرق الكبير، يعني لما بيجي شيخ أو شخصية مشهورة أو كده، الكل بيبقى عاوز إيه؟ يتصور معاه، صح؟ فطبعا عاوزين بقى إيه؟ الكاميرات تجيبهم هم إيه؟ هو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي المؤمن يقول لك أنا عندي سؤال، عاوز أروح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال بتاعي مهم، ما ينفعش أقوله في العلن كده، دي سر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله عليه بينه وبينه. طيب أنت متأكد أنك محتاج للكلام ده وأنه سر؟ آه متأكد. طب ادفع. لا طلع. إيه اللي هيحصل؟ قول بقاوي يعني. مش مهم قاوي، خد بالك، خد بالك. طيب كذلك المنافقون أصحاب الرياء والسمعة، طبعا عاوز ياخد اللقطة مع النبي صلى الله عليه وسلم برضه هو كمان، يبقى الصورة واحدة لكن الهدف مختلف. المؤمن عاوز ينال شرف الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه، والمنافق عاوز المدح والثناء والشهرة والسمعة، وظاهر العمل واحد. فالله عز وجل أدب المؤمنين بهذا الأدب، اللي عاوز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا يدفع صدقة، خلاص. وأيضا فضح المنافقين بهذا الأمر، لأن المنافق مستحيل يطلع من جيبه فلوس كده، لا إن شاء الله ما اتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنقصها يا عم، مش مشكلة مدام هندفع. يبقى دي أدب للمؤمنين وفضيحة لمين؟ للمنافقين. أما يجيبوا لك في الألغاز يقول لك إيه حكم شرعي شرعه الله عز وجل ولم يعمل به أحد ونسخ، هتقول إيه هذه الآية. اسمع يا شيخ ما تعملش نفسك يعني فاهم كل حاجة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يا جماعة لما كان بيسمع حد يتكلم كان بينصت له كأنه يسمع الكلام لأول مرة، مع إن أبو حنيفة ممكن أعلم من اللي بيتكلم، فما تستعجلش، خدت بالك؟ فهذه هي الآية، هو ده الحكم اللي هو إيه؟ اللي هو تقديم الصدقة بين يدي نجوى نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحكم ده ما استمرش أكثر من 10 أيام كما قال ذلك أكثر المفسرين، وما حدش عمل بيه خالص. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ هذا مدح للصحابة في الحقيقة. أما المنافقون فبخلاء، فبالتالي خلاص قعدوا 10 أيام ما يتكلموش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعد 10 أيام ويتنسخ الموضوع هيجي واحد منهم يوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حبة منظره بايخ ومش هيتكلم. طب والمؤمن خلاص انتبه، لأن طبعا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه للجميع، لو كل واحد خد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه شوية طب فين بقى الدعوة إلى الله؟ هتبقى كلها سر في سر، ها؟ وبعدين هتبقى حاجات خاصة، يعني مثلا نبي صلى الله عليه وسلم هيقول درس لعدد كبير من الناس، لو واحد خد النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 دقائق وتكلم معاه في كلمة، الثلاث دقائق دول متاخدين منين؟ من وقت الناس دي كلها، من وقت الأمة كلها في الحقيقة، مش وقت الصحابة بس، من وقت الأمة كلها، خدت بالك؟ فالصحابة فهموا وتأدبوا بهذا الأدب على طول، عشان كده دول ناس متربيين، فنسخ الحكم فورا بقوله تعالى ايه أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم ايه صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإيه كفاية تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتطيعون الله ورسوله والله خبير ما تعملون، ماشي كده؟ طيب أما الحكاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ايه انه هو يعني ايه جاب دينار وفكوا 10 12 درهم، وبعدين كان كل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يدفع درهم يتصدق بدرهم. الكلام ده يا جماعه غير صحيح، هذا حديث غير صحيح، والغالب انه من افتراءات الشيعة، عشان بس الناس اللي بتستعجل يقول لك علي بن ابي طالب وعاوز يسجل ان هو عنده معلومه، يعني خلي بالك عرفت شيئا وايه بس خدت بالك. فهنا يا جماعه الصحيح أنه لم يثبت إثباتا صحيحا أن أحدا عمل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا ها إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. طيب هل هذا يمنع في المستقبل إن لو حد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق؟ ها يعني مثلا الحكم ده نسخ خلاص، طب ما حكمه من تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق؟ حكمه ايه ده يا جماعة؟ هو نسخ الوجوب وبقي ليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ذلك اللي هو يا جماعة تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم خير لكم، واللي هيتصدق هيؤجر، وأطهر، كأن الصدقة طهارة للقلب كما أن الوضوء والغسل طهارة للإيه؟ للقلب والبدن، تمام كده؟ طيب فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يبقى راعى الله عز وجل أحوال الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به ويحتاجون إلى أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، غفور لكم لعذركم ان انتم لا تجدون. ورحيم بكم حيث خفف عنكم. لو كان واجب على كل انسان، خلينا قبل النسخ بقى، لو كان واجب على كل انسان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد انه يدفع صدقه، طب اللي معهوش وفعلا محتاج يتعلم دينه؟ فبالتالي ربنا رحيم حيث خفف ايه عنه. ثم جاءت الايه الناسخه لوجوب الصدقه بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم ايه بقى؟ الاشفاق هو التحرج من تقديم الصدقة. ليه؟ الفقراء ليس معهم فالأمر صعب عليهم، والأغنياء معهم لكن النفس برضه يعني لا تحب البذل كثيرا، والمنافقون معهم لكنهم بخلاء، يعني قل من يهتم بالصدقة من المؤمنين. تمام؟ ولذلك يا جماعة الصدقة دي تدل على قوة الإيمان. لو الإنسان معتقد في الأجر من الله عز وجل على الصدقة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأن الله عز وجل يربيها له في كفه حتى تصير مثل جبل أحد، ودعاء الملك: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. لو هو معتقد في ده هيكثر من الايه؟ من الصدقه، بقيت كلها الا ايه؟ الا كتفها، مش كده؟ او الا كتفها، تنفع الاثنين يعني. تمام؟ فكلما قوي ايمان العبد كلما تصدق، وكلما ضعف ايمانه كلما بخل. ها؟ كلما تصدق دل ذلك على زياده الايمان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل فيهم يعمل بيده ويتصدق، يعني كان فقير معهوش ومع ذلك كان يروح يشتغل عشان يأتي بصاع التمر يضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدق. تمام؟ طيب، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني تاب الله عليكم يعني خفف عنكم، نسخ هذا الحكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. أقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، مش كده؟ طيب، هم ما كانوش بيقيموا الصلاة ولا كانوا بيقيموها؟ الأدي يا جماعة مكية ولا مدنية؟ مدنية، مش كده؟ طيب، يعني هم قعدوا مكة كلها المرحلة المكية كلها ونصف المرحلة المدنية تقريبا ما بصلوش، وما الأمر هنا بالإيه؟ الأمر هنا للاستمرارية، خدت بالك؟ زي اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ يعني وفي صراط مستقيم أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم حتى مات، اللي هو الثبات على الحق حتى الممات. يبقى الأمر هنا إيه؟ أقيموا الصلاة للاستمرارية والثبات، ليس الابتداء إقامة الصلاة. نفس الكلام برضك وآتوا الزكاة. طيب، فأقيموا الصلاة، ليه ما قالش فصلوا؟ فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فصلوا، في غير القرآن يعني. إيه الفرق بين صلوا وبين أقيموا الصلاة؟ الصلاة يا جماعة إذا جاءت في معرض الذم تكون مجردة من لفظ الإقامة أو مشتقاته، وإذا كانت في مقام المدح اقترنت بلفظ الإقامة. يعني في سورة البقرة ربنا بيمدح المتقين يقول إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب وإيه؟ ويقيمون الصلاة. طب سورة الماعون ربنا بيذم المنافقين فويل للإيه؟ مش للمقيمين الصلاة، لا للمصلين الذين هم ايه؟ عن صلاتهم ايه ساهون. طب ايه معنى اقامة الصلاة؟ اقامة الصلاة اختصارها كده كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها. دي خلاصتها. إحسان الطهارة، ها، إصباغ الوضوء، ها، التبكير للصلاة، حضور الأذان في المسجد، المحافظة على الرواتب، الصف الأول، حسن الثياب، التطيب، يعني عد بقى كتير، فضلا عن الخشوع في الصلاة والطمأنينة، خدت بالك، والاستغفار والذكر بعد الصلاة، وإن ده ينعكس على أعمالك بعد الصلاة، واخد بالك. فكل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها فهو داخل في إقامة الصلاة. فإذ لم تفعلوا فأقيموا الصلاة، وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب أطيعوا الله ورسوله إيه؟ طب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مش من طاعة الله ورسوله؟ طيب مش كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأطيعوا الله ورسوله، وخلاص ودخل فيها الإيه؟ الصلاة والزكاة، مش كده ولا إيه؟ فلماذا ذكرت الصلاة والزكاة ثم ذكرت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لأن ده من باب عطف العام على الخاص. طب ليه ذكر الخاص؟ للتنويه بشأنه، إن دي من أهم الطاعات إن لم تكن أهمها. يعني صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وإيه؟ خير موضوع، فمستقل وإيه؟ ومستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الإيه؟ الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد إيه؟ سائر عمله. ودي الهدية اللي ما كانش فيها جبريل، يعني بدون وحي، استلمها النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة سبحانه وتعالى في رحلة إيه؟ الإسراء والمعراج، تمام كده؟ وحي مباشر من الله بدون واسطة إيه؟ جبريل يعني. طيب فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نلاحظ يا جماعة التركيز على مراقبة الله عز وجل، خبير، خبير. الخبرة معرفة الايه؟ بواطن الأمور ودقائقها، ماشي. والعلم معرفة ظواهر الأمور، فإذا جاء العلم مع الخبرة والله عليم خبير، دل العلم على ايه؟ على معرفة الأمور الظاهرة، والخبرة على معرفة الأمور الايه؟ الباطنة. طب إذا جاء بما تعملون خبير أو خبير بما تعملون، دل على الباطن والظاهر. إن الله بكل شيء عليم على الظاهر. العلم برضك دل على الاثنين، مدام جاءت العلم الواحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق ايه؟ اجتمع. طيب في الآية اللي فاتت نلاحظ يا جماعة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله إيه؟ بما تعملون خبير. وفي الآية دي وأطيعوا الله ورسوله والله خبير إيه؟ بما تعملون. ليه يا جماعة؟ لأن الآية اللي فاتت بتتكلم عن الأمور الظاهرة، فقدم العمل بما تعملون. والأمور الظاهرة كانت يا جماعة تفسحوا وانشزوا، صح؟ تفسحوا يعني حاجة باينة قدام الناس، الناس هتوسع لبعضها، كل الناس شايفاه. انشزوا يعني ارتفعوا قوموا، كل الناس شايفاه. فعشان كده قدم العلم بما تعملون ايه؟ خبير. طب وهنا ها؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، مين يعرف بقى ان انا معايا فلوس اطلع صدقة ولا ما معيش؟ طيب لما اجي اقيم الصلاة، مين يعرف ان انا اقمت الصلاة؟ الناس شايفاني بصلي، لكن هل انا اقمت الصلاة فعلا ولا مجرد صلاة تسديد خانة؟ طب ايتاء الزكاة، مين يعرف ان انا عندي مال ها وجبت فيه الزكاة؟ فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كتير جدا سر بين العبد وربه. فعشان كده قدم اسم الله الخبير على العمل، لانه خبير يعلم السر. بما تعملون اي باعمالكم الباطنة وايضا الظاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو في استفسارات في الايتين، في الايات، ثلاث ايات، حد له استفسارات في الثلاث ايات؟ جزاكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.